بحكم استخدام شطاف المياه لمن تعود عليه؟ الجواب ما لم يدخل في من الدبر أو ما لم يدخل في البدن شيء من الشطاف فلا شيء، المهم ألا يدخل شيء.